بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى قصة يوسف عليه السلام، وكيف أنه تعرض لمحنة وبلية، وقد عرضت المرأة نفسها عليه، بل ازداد الأمر حتى أصبحنا نسوة، لم تكن امرأة واحدة، ولكن تلك النسوة التي دبرنا ومكرنا ليرين يوسف عليه السلام. وكيف أن يوسف عليه السلام استعصم بالله عز وجل، وكيف أنه أبى أشد الإباء وقال قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأنه، أبى أشد الإباء من أن يستجيب لداعي الفاحشة، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. فيه افتقار إلى الله عز وجل، فالعبد لا يوفق ولا يحفظ إلا بحفظ الله، ولا يعان إلا بعونه سبحانه وتعالى، ولا يوفق إلا بتوفيقه عز وجل. فينبغي على العبد أن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، خاصة وقت الفتن والمحن. قال عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فينبغي على العبد خاصة في وقت المحنة أن يزيد تعلقه بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى يوسف عليه السلام يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن من الصبا وأكن من الجاهلين. وهذا يدل على أن فعل تلك المعاصي والوقوع في فتنة النساء من الجهل، وأن من يستجيب لهذه الشهوة المحرمة ويقع فيها فهو من الجاهلين. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولا يعصي الله إلا جاهل. فالعبد إذا غفل عن ربه سبحانه وتعالى وجهل اطلاع الله عز وجل عليه، وقع في الجهالة والمعصية، فإن أفاق من قريب وتاب وأناب سقل قلبه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإن استمر على هذه الحالة كان من الجاهلين ولا شك. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. الله سبحانه وتعالى سميع عليم، استجاب ليوسف لما رأى صدقه وإخلاصه وأنه من عباده المخلصين، استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ولم يذكر سبحانه وتعالى كيف صرف، ولكنه صرف عنه كيدهن بقدرته سبحانه وتعالى، إنه هو السميع العليم. وهذا فيه ترغيب ودعوة إلى دعاء الله سبحانه وتعالى، فإنه يجيب عباده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وقال من لم يسأل الله يغضب عليه. فينبغي أن نكثر من دعائه سبحانه وتعالى، فإنه كريم جواد مجيب سبحانه وتعالى، لا يتعظمه شيء. وينبغي إذا سأل العبد ربه أن يستعظم المسألة وأن لا يعلقها على المشيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم رب اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له. فعليه أن يعزم الدعاء، يقول رب اغفر لي، رب ارحمني، هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. وقال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، أي كونوا أصحاب همم عالية في دعائه وفي أعمالكم أيضا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم، أي بدا لأهل الرياسة والإمارة في هذا الوقت، بدا لهم أن يسجنوا يوسف عليه السلام، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ظهرت الدلالات الواضحة على براءة يوسف عليه السلام، وأنه عفيف نزيه مخلص مطهر من هذه الأرجاس والأنجاس، ومع ذلك رأوا أن يسجننه حتى حين لإظهار براءة المرأة أمام المجتمع وأمام الرأي العام، أو حتى ينسى الناس هذه القضية، مراودة امرأة عزيز ليوسف عليه السلام. لا بأس أن يضحوا ببريء، ولا بأس أن يلقى المظلوم في غياهب السجون لأجل تحقيق شهوة أهل الرياسة والإمارة، وهذا في كل زمان ومكان. يسجن البراء والشرفاء لأجل تحقيق رغبة من الرغبات، أو شهوة من الشهوات، أو لأجل الرياسة ولأجل المنظر، وهذا في كل زمان. إن قرأت التاريخ كم خلف القطبان وخلف السجون من شرفاء ومن كرماء لهم تعزية وتسلية في قصة يوسف عليه السلام، فهو نبي وابن نبي وابن نبي ابن نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن، ومع ذلك يسجن ظلما وزورا ويتهم بالباطل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه محنة أخرى تضاف إلى محنته في فراقه لأبيه ولأهله ولبلده، وفي بيعه رقيقا، وفي تعرضه لفتنة المرأة وفتنة النساء، ثم ها هو يسجن عليه السلام. والسجن عقوبة معروفة عند أهل الجاهلية، وربما لم تكن مشهورة في القديم، فلم تذكر إلا في بلاد مصر. فإن قوم الأنبياء هددوهم بالرجم كما هددوا نوح، وهددوهم بالطرد كما هددوا لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم. أما فرعون فهدد موسى بالسجن، وأما في قصة يوسف فقد سجن فعلا عليه السلام. فإذا هو عقوبة قديمة في بلادنا هذه. وكم سجن في بلادنا هذه شرفاء! سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القلعة في هذه البلاد، وفي الأسكندرية، وكم سجن من علماء وصالحين ومخلصين، كل ذلك لهم تسلية في قصة يوسف. كما أن الله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء من عباده بما يشاء عز وجل ليستخرج منهم عبادات، فإن العبادة في وقت الضراء لها طعم خاص، ولها صدق خاص، ولها إخلاص خاص. فإن العبد ربما لا يذوق معنى القرب والمناجاة من الله عز وجل إلا إذا ابتلي، وإلا إذا امتحن. فطالما يعيش كثير من العباد يعيشون في رغد من العيش وفي رخاء وفي نعم متتابعة، لا يشعرون بفضل الله عز وجل ولا بنعمته، ولا يشكرونه سبحانه وتعالى. فيقدر عز وجل على بعض عباده أن يسلبهم بعض النعم، وأن يبتليهم ببعض المحن، ليستخرج منهم عبادة الصبر وعبادة الرغباء واللجوء إليه سبحانه وتعالى ورجاء فضله ورحمته. سجن يوسف، والسجن عقوبة، وهو عقوبة مؤلمة، ولذا السجن الطويل مدد متتابعة فيه تدمير للنفس، وفيه ضرر كبير على السجين وعلى أهله وذويه. ولذا لم تأتي الشريعة المطهرة بالحبس الطويل أبدا، بل أتت بأنواع أخرى من العقوبات، سواء كانت ضربا أو جلدا أو نفيا أو تغريبا من الأرض. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم، عليم بعباده عز وجل، حكيم في تشريعه، شرع لهم من أنواع العقوبات ما يداوي مرض قلوبهم ونفوسهم، وما يصلح به المجتمع ويصلح به الفرد. ولكن أهل الغرب ومن تابعهم يأبون شرع الله وأمر الله سبحانه وتعالى. إذا قرأت عن الإحصائيات في أمريكا، من ضمن الميزانيات الكبيرة التي تصرف ميزانية السجن، ما يصرفونه على السجناء يتكلف المليارات، ومع ذلك الجريمة هناك لا تنتهي بل تنتشر. إن كثيرا من المجرمين الذين يدخلون السجن يزدادون إجراما، ومعرفة بفنون القتل والنصب وتجارة المخدرات وغيرها. وهذا من شؤم معصية الله وشؤم الإعراض عن حكمه وعن أمره سبحانه وتعالى. المهم أن يوسف عليه السلام دخل السجن مظلوما وهو الكريم، لا يسجننه حتى حين، ودخل معه السجن فتيان. فالله سبحانه وتعالى قدر ليوسف أن يدخل السجن لتكون محنة وتكون تسلية للمؤمنين، ودخل معه السجن فتيان. ماذا فعل يوسف وماذا كان حاله في السجن؟ كان حاله في السجن حال العباد الصالحين المحسنين المخلصين، فإن العبودية لله سبحانه وتعالى هي وظيفة كل إنسان في هذا الكون، هي وظيفة كل إنسان في هذا الكون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليست العبادة في وقت السراء فقط، العبادة في السراء وفي الضراء. العبادة إذا كان العبد حرا طليقا يحقق العبودية لله عز وجل، وإذا كان محبوسا مأسورا هو أيضا يحقق العبودية لله عز وجل. ويوسف عليه السلام استكمل أنواع العبودية في السراء والضراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا في الدنيا والآخرة، وأن يحفظنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الأيام وبعد أيام القلائل تأتي أعياد ما يسمى بالكريسماس، التي يحتفل فيها النصارى بميلاد المسيح عليه السلام. وللأسف أن كثيرًا من المسلمين يشاركون في هذه الأعياد بالتهنئة أو الاحتفال أو بغير ذلك من أنواع المشاركة، وهذا جرم كبير لا ينبغي لمسلم أن يقع فيه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل دينه الذي هو الإسلام يقوم على التوحيد الخالص، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. قل هو الله أحد، سورة تعدل ثلث القرآن. هذه السورة العظيمة التي كان يعتني بها صلى الله عليه وسلم فيها صفة الرب عز وجل، وفيها نفي الولد، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، حاش لله أن يلد وحاش لله أن يولد. هذه مسبة عظيمة يقول فيها سبحانه وتعالى مبينا بشاعتها وجرمها عنده عز وجل، أن السماوات والأرض تكاد تنشق وتندك الجبال لأجل هذه الفرية التي يكذبون بها على الله عز وجل، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما كبيرا مفترى، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وبين سبحانه وتعالى كفر القائلين بذلك وانحرافهم عن منهج الأنبياء والمرسلين، بل عن منهج عيسى عليه السلام، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عيسى عليه السلام ما دعا قومه إلا إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، ما دعاهم ليعبدوه، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. هكذا قال عيسى عليه السلام، وهكذا يقول لربه عز وجل يوم القيامة يتبرأ ممن عبدوه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رب العزة عز وجل يشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يسبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يقول اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فلا يجوز لمسلم أن يشارك في عيد يسب فيه الرب عز وجل وينسب له الصاحبة والولد وينسب له النقص، حاش لله عز وجل أن يلد وأن يولد، حاش له أن يموت سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم. عباد الله اعتزوا بدينكم، اعتزوا بتوحيدكم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الصالح وهو في الآخرة من الخاسرين. عباد الله لا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم المكروبين في كل مكان، لا تنسوا إخوانكم المسلمين من الدعاء، كما لا تنسوا أن تدعوا لبلادكم ولإخوانكم في هذه البلاد أن يحفظها وأن يصرف عنا السوء وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإن الأمر والله خطير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم وحد صفنا، واجمع شملنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها أمنا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم عجل لهم بالفرج يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم السكينة والنصر يا قوي يا متين. اللهم أنزل عليهم السكينة والنصر يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالطغاة الظالمين في كل مكان. اللهم عليك بالطغاة الظالمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم طهر قلوبنا، واشرح صدورنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، واهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم ارزقهم العفة والحياء والحجاب والاحتشام يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.